وأبشروا بالجنة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها عليها لقالوا لقالوا لولا قبلت